الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. توفيق الله عز وجل استمتع بقراءة كتاب شرح كتاب التوحيد، التمهيد لشرح كتاب التوحيد، الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 20 من جماد الأولى لعام 45 و400 ألف، موافق ليلة الرابع من الشهر 12 لعام 23 و2000. وقفنا على قوله: والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من توحيده، وهو ثلاثة أنواع. نعم، نقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى وفقه الله: والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من توحيده. عرفنا أن كتاب التوحيد الذي هو موضوع الدرس وضعه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في توحيد ماذا؟ العبادة، الألوهية، العبودية. هذا إطلاق توحيد، يريد فقط إيش؟ توحيد العبادة. وذكر قليلا من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن توحيد بمعناها الشامل اللي هو بأنواع الثلاثة. واحد، توحيد، قال توحيد الربوبية. فصوتك شوي. قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، هل موجودة في كتاب الله ولا محدثة؟ في كتاب الله. الدليل آية فيها ذكر الله التوحيد ثلاثة بأنواع الثلاثة، قوله جل وعلا من سورة مريم، الآية من سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية أن الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، الأسماء والصفات هل تعلم له سمية؟ فدليل أن الله عز وجل منفرد بالربوبية ومنفرد بالألوهية ويستحق الإله وحده، وأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. قال الشيخ: فأما توحيد الربوبية. قال: فأما توحيد الربوبية فمعناه توحيد الله بأفعاله. هذا التعريف المختصر، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعاله، ممكن نقول إفراد الله بأفعاله. احفظ هذا وهذا، لو نسيت واحد بقي عندك الثاني، صح؟ توحيد الله بأفعاله أو إفراد الله بأفعاله. هذا التوحيد توحيد نظري، يعني تؤمن، مطلوب منك تؤمن بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، لا شريك له، خلق كل شيء وحده، ما شارك أحد الخلق، يملك كل شيء وحده، لا يشارك أحد في الملك، يدبر ويتصرف بكل شيء من مخلوقاته، لا يشارك أحد، فلا شرك له في الربوبية، يعني منفرد بأفعاله، يعني توحيد الله بأفعاله. فالله خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. هذا التوحيد تؤمن به، تعتقده في الله عز وجل بأنه لا شرك له في الخلق والملك والتدبير، لا شرك له بأفعاله. لكن لا يكفي أن يكون إنسان موحدا إذا اقتصر على توحيد الربوبية. يعني لو واحد آمن بأن الله جل وعلا منفرد بأفعاله، خلق كل شيء ويملك كل شيء ويدبر كل شيء، هل يكون موحدا بهذا بمجرد أن اعتقد هذا الاعتقاد؟ الجواب لا، لابد أن يأتي بالتوحيد، يعبد الله وحده لا شريك له، يؤمن بأسماء الله وصفاته. فهذا ضروري أن تؤمن به الربوبية، لكن ليس كافيا لو اقتصرت عليه. فلذلك الشيخ السلام يقول: توحيد الربوبية واجب، لكن ما يتم به الواجب، واحد اقتصر عليه ما تم التوحيد. التوحيد يجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له. فلو آمن أحد بالربوبية بأن الله منفرد بأفعاله، وحده خلق كل شيء ووحده يملك كل شيء وواحد يدبر كل شيء، هذا لا يكفي حتى يقوم بعبادته سبحانه وتعالى. طيب، إذن قال: وأفعال الله كثيرة، منها؟ قال: منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الملك، نعم، والنفع والضر والشفاء والإجارة، ك كما قال تعالى في التنزيل: وهو يجير ولا يجار عليه. أفعال الله كثيرة، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، يفعل ما يشاء، يخلق الله ما يشاء ويختار. لكن جامع هاي الأفعال، لو جمع أفعال الله الكثيرة هذه فلنقول إيش؟ منفرد بالخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، كونه ينزل السماء ماء، ينبت بالأرض نباتا، يرزق، يعطي، يمنع، يبسط، يقبض، هذه كل أفعال الله عز وجل. ها؟ ولكن نجمع هذه كلها فنقول الله منفرد بأفعاله، أو توحيد الله بأفعاله. مجمل أفعال الله عز وجل الخلق والملك والتدبير، واضح؟ وحده جل وعلا يخلق كل شيء، وهو الرزاق، الحياة، يحيي، يميت، يدبر الأمر، يدبر الملك، وحده ينفع، وحده يضر، وحده يشفي، يشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، وحده جل وعلا الإجارة كما قال تعالى في التنزيل: وهو يجير ولا يجار عليه. نعم. قال: وإجابة دعوة المضطر. ومن يجيب المضطر إذا آمن؟ الله وحده. نعم. قال: وإجابة دعوة الداعي. يجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم. قال: ونحو ذلك من أفراد الربوبية. فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا، فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. ها، من يقول ما هو توحيد الربوبية؟ أفراد الله بأفعاله، أو توحيد الله بأفعاله؟ أفراد الله بأفعاله أو توحيد الله بأفعاله؟ ما معنى أفراد الله بأفعاله؟ أن تؤمن بما أن الله وحده وإيش؟ لا شيء في ماذا؟ الخلق والملك والتدبير. هذا أمر نظري تؤمن به، بأن الله منفرد في الخلق والملك والتدبير، منفرد بأفعاله، لا شريك له، ولا خلق ذرة من الكون غير الله، لا الله خالق كل شيء، لا أحد يملك ملكا مستقلا عن الله عز وجل، خالق ملك الله، كلا قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، لا أحد يدبر ذرة من الكون دون الله عز وجل، قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن الربوبية إفراد الله بأفعاله، أو توحيد الله بأفعاله، مجمل أفعال الله عز وجل إجماليها الخلق الملك التدبير، وحده خلق كل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء. هل يكفي هذا التوحيد يكون به الإنسان موحدا؟ لا، هذا واجب أن تؤمن به، لكن لو اقتصر على أحد لا يكون موحدا. حتى المشركين يعرفون بأن الله الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولن الله. هل كانوا مؤمنين؟ هل كانوا موحدين؟ لا، وإن اعتقدوا ذلك فواجب أن تعتقد هذا، لكن لا يكفي أن تقتصر عليه. طيب، ثم توحيد. قال: وأما توحيد الألوهية. طيب، الألوهية له عدة أسماء: توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، هذا شيء واحد. الألوهية، ها، العبودية، ها، العبادة، هاي توحيد واحد. نعم. قال: فالألوهية مأخوذة من أله، يأله إلهة وألوها، إذا عبد مع طيب. من أله، هذا إيش أله يا أخوان؟ فعل ماضي. يأله فعل مضارع. إلهة مفعول مطلق، هذا يسمى مصدر، تشتق من الكلمات، ها، مصدر تستق من الكلمات. ممكن يكون مصدر أيضا مصدر بلفظ آخر، وألوهة أله يأله ألوهة، أو أله يأله إلهة. طيب، معناه إذا قال: إذا عبد مع المحبة والتعظيم. نعم. يقال: تأله إذا عبد معظما محبا. ففرق بين العبادة والألوهة، فإن الألوهة عبادة فيها المحبة والتعظيم والرضا بالحال والرجاء والرغب والرهب، فمصدر أله يأله ألوهة وإلهة، ولهذا قيل توحيد الإلهية وقيل توحيد الألوهية، وهما مصدران لأله يأله. جميل، فائدة عظيمة. لماذا يسمى توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية؟ قال: لأن هذا الفعل أله يأله مصدره ماذا؟ إما إلهة أو ألوهة، فإذا نسب إلى المصدر إلهة يقول توحيد الإلهية، وإذا نسب إلى مصدر ألوهة ثانية قال إيش؟ توحيد الألوهية. الاسم الثالث له توحيد العبادة ويسمى توحيد العبودية. واضح؟ طيب قال: ومعنى أله في لغة العرب عبد مع المحبة والتعظيم والتأله العبادة على ذاك النحو. قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يعني جعل هو توحيد العبادة. توحيد الإلهية الألوهية أو الإلهية هو توحيد العباد. نعم. قال: يعني جعل العبادة لواحد وهو الله جل جلاله. فالعبادة التي يفعلها العبد أنواع، والله جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعبادة، فهو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. كمل. قال: فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة التي يوقعها على جهة التقرب، فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا كان موحدا إياه توحيد الإلهية، وإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. جميل. يقول توحيد الألوهية أو الإلهية واضح نسبة إلى أله يأله إلهة أو أله يأله يأله ألوهة. واضح؟ هو إفراد الله بأفعال العباد. العباد يفعلون صح؟ يفعلون ماذا؟ عبادات: ركوع، سجود، صلاة، حج، قراءة قرآن، دعاء، ذبح، نذر، استعاذة، استغاثة، عبادات، أفعال يفعلون بها صح؟ فحتى تكون موحدا لله توحيد ألوهية أو إلهية أو توحيد عبادة أن تجعل هذه العبادات كلها لله وحده. فنقول توحيد العبادة توحيد الإلهية الألوهية بتعريف مختصر للحفظ عشان لكي تحفظه: إفراد الله بأفعال العباد. إفراد الله بأفعال العباد. ما هو توحيد الربوبية؟ نرجع فيكم. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، والألوهية إفراد الله بأفعال العباد أو بأفعال العبد. لما قلنا إفراد الله بأفعاله إيش قلنا؟ أفعال الله: الخلق، الملك، التدبير، صح؟ وحده خالق لكل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء، أفعال الله منفرد بها. لما قلنا الإلهية إفراد الله بأفعال العباد، لو قال قال: ما معنى أفعال العباد؟ والذي يفعلونها تعبدا لله: دعاء، ذكر، استغفار، توبة، ركوع، سجود، ذبح، نحر، نذر، هذه عبادات. من يفعلها؟ يفعلها العبد لله عز وجل. فإن جعلها لله خالصة فقد وحد الله توحيد إلهية، فإن جعلها لله وغير الله فقد أشرك بتوحيد الإلهية. سؤال: كيف يكون مشركا بتوحيد الربوبية؟ انظارك العدل الربوبية، متى يصير واحد مشرك بتوحيد الربوبية؟ إذا اعتقد ماذا؟ أن مع الله خالق أو مالك أو مدبر، يعني الشريك مع الله بأفعاله. وكيف يمناور يكون المشرك بالإلهية؟ إذا ماذا؟ إذا صرف شيء من أفعاله عباداته لغير الله، يصير عبد غير الله. وكيف يكون موحدا لله توحيد ربوبية؟ أن يعتقد ماذا؟ أن الله منفرد به بأفعاله، منفرد به. قول وما هي أفعاله؟ متى يكون موحدا لله؟ إذا اعتقد بأن الله وحده خالق كل شيء، وحده مالك كل شيء، وحده مدبر لكل شيء. متى يكون مشركا في الربوبية؟ لا تعتقد ماذا؟ بأن مع الله خالق أو مالك أو مدبر. متى يكون موحدا لله توحيد ألوهية؟ إذا أخلص الدين العبارة كلها جعلها لمن؟ لله وحده. متى يكون مشركا في الألوهية؟ إذا عبد بأي عبادة مع الله إله آخر صار مشركا في الألوهية. ما هو توحيد الله عز وجل بالربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. ما هو توحيد الله بالألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد. طيب، وأما النوع الثالث؟ قال: وأما النوع الثالث من التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات. تمام. قال: ومعناه أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له فيهما، وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض الصفات فإنهم لا يشركونه جل وعلا في كمال المعنى، بل الكمال فيها لله وحده دون ما سواه، دون من سواه. قال: ومثال ذلك أن المخلوق قد يكون عزيزا، والله جل جلاله هو العزيز، فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة، والله جل وعلا له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك، ليس له فيها مثيل، وليس له فيها مشابه على الوجه التام. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل. هذا توحيد الأسماء والصفات، وهو النوع رقم كم؟ ثالث. تمام. هو إفراد الله بأسماء وصفاته، إفراد الله بأسماء وصفاته لله. الأسماء الحسنى، ولله الصفات العلى. ليس لله شريك يماثله في أسمائه ولا في صفاته. فمن اعتقد بأن مخلوق المخلوقات يماثل الله في أسمائه أو في صفاته، أو في بعض أسمائه أو في بعض صفاته، أو في صفة واحدة أو في اسم واحد، فقد أشرك. إذن لو نظرنا الآن توحيد الأسماء والصفات، هل هو توحيد نظري فقط تؤمن به وتعقد قلبك، ولا توحيد عملي نظري؟ إذن توحيد النظر عندنا الآن كم وكم؟ توحيد الربوبية، أن تعتقد تؤمن بقلبك بأن الله منفرد بأفعاله، وحده خالق لكل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء، تؤمن بهذا بقلبك. الأسماء والصفات كذلك تؤمن بقلبك إيمانا جازما بأن الله له أسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له يماثله في أسمائه ولا في الصفات. هذا أيضا نظري. نلاحظ الآن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهم إيش؟ تشابه. كلاهما توحيد ماذا؟ نظري، صح ولا لا؟ ما هو التوحيد العملي؟ هو إفراد الله بأفعال العباد. تصلي له وحدة، تركع له وحدة، تسجد له وحدة، تستعيذ به وحدة، تتوكل عليه وحدة، تدعوه وحده، تذبح له وحده، تنذر له وحده. إذن هذا التوحيد العملي، أفعال العباد يخلصون بها لله عز وجل. إذا من لا يخلص بها لله عز وجل فهو مشرك، يعبد الله ويعبد غيره. طيب، توحيد الربوبية، من اعتقد أن مع الله شريك في أفعاله في الخلق أو الملك والتدبير فقد أشرك بالربوبية. من اعتقد أن مع الله من يماثله في أسمائه وصفاته فقد أشرك في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك هناك تقسيم آخر غير التوحيد بأقسام الثلاثة، تقسيم ثنائي، واحد اثنين، جمعوا فيه ماذا وماذا؟ جمعوا فيه الربوبية والأسماء والصفات، لأن بينهم تشابه، صح؟ ها؟ فقالوا توحيد المعرفة والإثبات، تعرف ما لله عز وجل من الأفعال ومن الأسماء ومن الصفات وتثبتها، يشمل ماذا وماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات في التقسيم الثلاثي يشمل ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد الثاني توحيد القصد والطلب، تقصد الله عز وجل بجميع أعمالك، تجعلها لوجه الله تعالى، وتطلبه وحده أن يقبل منك وأن يسمع دعائك. إذن توحيد القصد والطلب يقابل في التقسيم الثلاثي توحيد الألوهية، العبودية، الإلهية، توحيد العبادة. توحيد المعرفة والإثبات يقابل توحيد ماذا وماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. وعلى هذا لا منافاة أن تكون تقول التوحيد ثلاث أنواع أو نوعان، واضح؟ فتوحيد المعرفة والإثبات هو نفسه أن تؤمن بأن الله منفرد بأفعاله، وتؤمن بأن الله منفرد بأسمائه وصفاته. وتوحيد العبادة هو نفسه أن تقصد الله وحده وتعبد الله وحده بجميع العبادات، واضح؟ طيب، هنا بالنسبة للأسماء والصفات قال: وأما النوع الثالث من التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات. هل لله أسماء؟ لله أسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، أو قال له الأسماء الحسنى. طيب، والصفات كل أسماء الله صفات، كل أسماء الله صفات. اسم الرحمن وهو ذو رحمة، اسم السميع وهو ذو السمع ويسمع، اسمه الحي وهو ذو حياة. والله يقول أيضا ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لمن؟ لله وحده، وقال له المثل الأعلى. طيب، إذن له أسماء وصفات، ومعناه أن يعتقد العبد، شوف اعتقاد، هذا التوحيد أيضا ماذا؟ اعتقاد، أن يعتقد العبد أن الله جل وعلا جل جلاله واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له فيهما، ما في حد يماثل الله عز وجل. وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض الصفات، يقول المخلوقات فيها مشاركة لله عز وجل في الصفة، لكن في تفاوت في حقيقة هذه الصفة، فالصفات الله تليق به بعظمته وكبريائه وبقائه، وصفة المخلوق تليق به بعجزه وضعفه وفنائه. بل ممكن أن نقول ما في صفة لله عز وجل إلا والمخلوق يتصف بمثلها، لكن إيش يعني بمعناها وبجنسها، لكن في تفاوت عظيم بين صفة الخالق والمخلوق. مثلا المخلوق سميع بصير، صح؟ المخلوق سميع بصير، أنت اسمك علي وتسمع وتبصر، صح؟ يعني أنت مخلوق، صح؟ والله عز وجل سميع بصير، ها؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه في مشاركة ولا ما في مشاركة؟ الله جل وعلا يا إخوان سميع بصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذا الله عز وجل. والمخلوق وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وجعلناه سميعا بصيرا، صح؟ صح؟ إذا الله سميع بصير وأنت سميع بصير في مشابهة، لكن سمع الله وبصره يليق بالله عز وجل، سمع يسمع به كل شيء وبصر يبصر به كل شيء، ولم يكن شيئا معدوما ثم صار عنده سمع، أنت قبل أن تخلق لا سمع ولا بصير ولا حتى موجود الشخص هذا، بعدين خلقك الله، ثم إذا مت الميت يسمع ويبصر أيضا راح، ثم يحييك الله، فسمعك كان معدوما ثم وجد ثم ينعدم ثم يوجد، لكن سمع الله عز وجل وجميع الصفات ليس كذلك، صح؟ سمعك قل معي سمعك محدود وبصرك محدود، وأما سمع الله بصره يليق به، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. فلذلك جميع صفات الله عز وجل لها نظير في المخلوق، لكن في تفاوت عظيم بين الخالق والمخلوق، كالتفاوت بين ذات الخالق وذات المخلوق. لماذا؟ لماذا؟ جابر، لو وصف الله نفسه بصفات مش موجودة في المخلوق، غير موجودة في المخلوق، هل سنعرف الله عز وجل؟ نجرب، لو قال الله عن نفسه إنه سين صاد، إنه جيم عين، وهو راء دال، هل عرفنا شيء عن الله؟ لا. متى نعرف الله عز وجل؟ أن يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين، سميع، ها سميع موجود في المخلوق، بصير موجود في المخلوق، عليم موجود في المخلوق، كبير موجود في المخلوق، عزيز ملك، ها موجود صفات مخلوقة في المخلوقات أو ليس موجودة؟ موجودة. لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقات ما عرفنا الله، فكان من رحمة الله أن يصف نفسه بصفات موجودة لدينا بألفاظها ومعانيها وتتفاوت في حقائقها. وصفات الله سمعه وبصره ورحمته وغضبه ومجيئه ونزوله، كل صفات الله تليق به بعظمته وكبريائه وبقائه، وصفات المخلوقين كلها تليق بهم بضعفهم وعجزهم وفنائهم، واضح؟ فهذا لا بأس به أن نصف الله أولا بما وصف به نفسه في كتابه، هو الذي وصف نفسه جل وعلا وهو أعلم بنفسه من خلقه، ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه وسلم إيش؟ وحي من الله، مع اعتقاد وإيمان بأن صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، صفاته تليق به وصفات مخلوقين تليق به. ما نقول الله ليس له صفات، لأن إذا قلنا سميع بصير المخلوق سميع بصير، إذن هذا تماثل، لا لا الله ليس سميع ولا بصير، كيف الله لا سميع؟ كيف نقول الله لا سميع ولا بصير وهو يقول عن نفسه وهو سميع البصير؟ لازم نقول عن الله ما قال عن نفسه. ما نقول ينزل السماء الدنيا، كيف ما نقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ينزل الله إلى السماء الدنيا، وقال ينزل ربنا، نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل مخلوق؟ لا لا، ليس مثل مخلوق، ليس من اللازم إذا اتصف الذاتان بصفة واحدة أن يكون بينهم تماثل، ليس بلازم، صح؟ صح ولا؟ الآن كل واحد منا عنده وجه، هل وجوهنا متماثلة؟ لو كانت وجوهنا متماثلة لما عرفت أن هذا فيصل وهذا صالح وهذا عبد العزيز وهذا عبد الرحمن وهذا بدر وهذا خالد وهذا مبارك هذا مناور هذا كمال، كيف عرفت أنا هذا هذا؟ هذا وجهه غير وهذا غير وهذا غير وهذا غير، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا كانت وجوه هؤلاء الشباب اللي في عمر واحد في جيل واحد في لباس واحد بينها إيش؟ تفاوت. فهل إذا قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال الإكرام سيكون وجهه جل وعلا كوجه المخلوق؟ فيصل وجهه غير صالح، صالح وجهه غير عبد العزيز، كيف وجه الله سيكون مثل وجه المخلوق؟ بل لو أخذنا صورة لشخص لما كان صغيرا والآن كبر، هل متماثل الصورتين؟ الصغير ما هو ملتحي، الكبير إيش ملتحي؟ لو قال أنت يوم صغير إيش وين لحيتك أنت حلقها؟ قال لا ما حلقها، ما كان لي لحية. ها تفاوتت أنت ذات واحدة بين زمن وزمن، ما يتفاوت وجه الله على المخلوق إذا أنت نفسك تفاوت. طيب في الزمن نفسه عندك يد يمين والشمال، هل يتماثلان ولا يتفاوتان؟ شيك ما خايفين شيك، اليمين مثل الشمال؟ هل تأكل بالشمال؟ ليش ما تأكل بالشمال؟ يدك هل مش يدك؟ ها متكبر ايش يقول؟ ليش الله خلقها لا تأكل بشمالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك، الشيطان يأكل بشماله. ها الشمال غير اليمين، بالقوة تختلف، بالبصمة تختلف، بالأحكام تختلف، الاستنجاء يكون بالشمال والأكل يكون باليمين والمصارعة تكون باليمين. إذن هذه الأحكام وهذه واحد قد تكون يده اليمنى مصابة يده الشمال معافية، يدان في جسد واحد في لحظة واحدة تختلف هذه عن هذه. هل إذا قال الله عز وجل عن نفسه بل يداه مبسوطتان ستكون بالضرورة كيد المخلوق؟ يا أخي أنت يدك هذه تختلف عن هذه، فكيف بيد الله لا تختلف عن يد المخلوق؟ والله يقول جل وعلا ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يمين مثل يمين الإنسان، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب سيكون مثل الإنسان؟ كلا. لكن لماذا وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ نعيد مرة أخرى، لماذا؟ لأنه لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله عز وجل، جربنا صح؟ أما جربنا كيف جربنا؟ لما قلنا لو قال الله عن نفسه سين صاد جيم راء خاء دال هل عرفنا الله؟ لا. لكن لما قال إن الله كان عليكم رقيبا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، عرفنا ولا ما عرفنا؟ عرفنا الله عز وجل، فخفناه وخشيناه ورجوناه ودعوناه وعبدناه. لكن لو وصف نفسه بصفات غير معلومة المعاني ولا الألفاظ لما عرف سبحانه وتعالى، وهو خلقنا ليعرفنا بنفسه، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أحد التفسيرين إلا ليعرفون. كيف سنعرفه لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين؟ لكن كونه موجود في المخلوقين لا يلزمنا أبدا التماثل بصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، واضح؟ إذن هكذا نؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. قال وإن كان في نوع يشتركون مع الله عز وجل في كمال، لكن يختلفون في الكمال المعنى، السمع بصر الله يليق به عظيم لا يخفى عليه خافية، والسمع مخلوق على قدره، رحمة الله وسعت كل شيء ورحمة المخلوق على قدره، وهكذا في كل صفة، بل الكمال فيها لله وحده، كل صفة كاملة لمن؟ لله وحده دون من سواه. ومثال ذلك أن المخلوق قد يكون عزيزا، قال الله في القرآن وقالت امرأة العزيز، صح؟ سمى الله عزيزا. طيب والله جل وعلا هو العزيز، فالمخلوق من صفة، فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذات الحقيرة الوضيعة الفقيرة، ولله جل وعلا من كمال هذه الصفة منتهى ذلك، وليس فيها وليس له فيها مثيل، وليس له فيها مشابهة على الوجه التام. قال جل وعلا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. كمل. قال: فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. أي شيخ؟ محمد الوهاب. لأن نقرأ شرح كتابه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب الذي نقرأ فيه لأحد أحفاده الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ ماشي، يشرحه في كتاب سماه مال التمهيد لشرح كتاب التوحيد. نعم. قال: لكن لما كانت التصانيف قبله قد اعتنى فيها العلماء، أعني علماء السنة والعقيدة، ببيان النوعين الأول والثالث، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ رحمه الله القول فيهما. لم يتكلم كثيرا عن الأسماء والصفات وعن الربوبية في كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، وإنما توسع ماذا في كتاب في توحيد العبادة. نعم. قال: وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه. نعم. ويفتقدون التصنيف فيه، وهذه طريقة الإمام رحمه الله، فإن كتاباته المختلفة ومؤلفاته المتنوعة إنما كانت بحسب حاجة الناس إليها، ليست للتكاثر أو للاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه، فلم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن لأجل أن يدعو، وبين الأمرين فرق. الله أكبر. صح، بعض الناس يعني يكتب مؤلفات ويتفاخر فيها، كتابي كذا وكتابي كذا وكتبت كذا. اليوم أصل الكتب هذه كثيرة، والمكتبة الشاملة هذه فيها ملايين الكتب، من ذا الذي يقرأ أصلا؟ الشيخ يقول أن الشيخ محمد الوهاب بحث عما يحتاجه الناس، ناس كان بحاجة، انتشر الشرك والخرافة والتمسح بالقبور وشد الرحال للأولياء والدعاء غير الله والذبح لها والنذر لها، فوضع كتابه ليش؟ لحاجة الناس إليه، وهي رسالة صغيرة نافعة بارك الله فيها. ليس مقصوده التكاثر وأني عندي كتب وألف. اليوم أصلا التأليف أصبح إيش؟ سهل جدا ولا ماذا يفعل؟ يعطي أوامر لزق أقبل، ها؟ ممكن واحد يطلع لك كتاب مجلد خلال أسبوع، قص ولزق، صح ولا لا؟ هذه سهلة جدا. لكن الشيخ عبد الوهاب ما حرص على أن يكثر الكتب فقط سود، وإنما حرص على أن يكتب شيئا ينفع الناس، والناس بحاجة الناس إليه. نعم، تفضل. قال: فالشيخ إذن بين في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودية، وبين أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. ما معنى بين أفراده؟ العبادة اسم جامع لأقوال وأفعال لتقرب به العبد لله عز وجل. كل عبادة اسمها فرد من أفرادها، فمثل الدعاء فرد من أفراد العبادة، الصوم فرد من أفرادها، الركوع، السجود، النذر، الذبح، الحلف، هذه اسمها أفراد، هي عبادة عبادات، وهذه واحدة واحدة واحدة اسمها فرد من أفراد العبادة. فبين الشيخ هذا كله. نعم. قال: فكل هذه عبادات لله سبحانه وحده دون من سواه. ثم إن الشيخ رحمه الله لما بسط ذلك بين أيضا ضده، وهو الشرك. فهذا الكتاب إذن بين التوحيد وبين الشرك. لماذا الشرك؟ ماذا يحتاج بين الشرك؟ لنتوقيه، من لا يعرف الشرك يقع، صح؟ يمكن يشرك، تقول من الشرك كذا وكذا حتى تحذر. وربنا جل وعلا ذلك أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا، واضح؟ وما أتارى يأمر بعبادته جل وعلا، يقول واعبدوا الله، فتارة يأمر بعبادة وحده، وتارة يقول ليش يأمر بعبادة ونهى عن الشرك، وتارة ينهى عن الشرك. نعم، تفضل. قال: فهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، وفيه أيضا بيان ضد ذلك وضد التوحيد الشرك. نعم. قال: والشرك معناه اتخاذ الشريك، وهو الشرك معناه اتخاذ شريك. في ماذا يكون شريكا؟ إذا جعله في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، ها؟ في هذا وهذا وهذا. من جعل الله شريكا في أفعاله، أو جعل الله شريكا في حقوقه العبادات، أو جعل الله شريكا في أسماء وصفات، فهو مشرك. وليس بالضرورة أن يعتقد بأن هذا الذي جعل مع الله مماثل لله ومساوي له في جميع الحقوق، لا لا لا. ولذلك لو أن شخصا ما قال بأن الله عز وجل خالق لكل شيء وحده لا شريك له إلا الخنازير، ما خلقها الله، شو يصير هذا؟ مشرك. ما في أحد خالق غير الله عز وجل، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره، حتى الأشياء التي لا يحبها الله اللي خالقها. إذا قلنا الله لم يخلق إبليس صار الشرك في الربوبية، لماذا؟ لأن يعني في إيش؟ في خالق غير الله خلق إبليس، ما يصلح. الله خلق العباد وخلق أفعالهم، أفعال صابعة العباد، خلق ما يحب وما لا يحب، خلق الخير وخلق الشر، خلق الملائكة وخلق الشياطين، خلق المسلمين وخلق الكفار. الله خالق كل شيء، لأن بعض أهل البدع استشكل، ربنا خالق الظلمة وخالق إبليس وخالق اليهود المجرمين. لحظة لحظة، إذا ما خلقهم من خالقهم؟ هو خلقهم لحكمة، ما خلقهم عبث، ربنا ما يخلق عبثا. إذا قصر فهمك عن معرفة حكمة الله عز وجل فما يعني هذا تأتي وتشرك بالله وتقول هناك خالق غير الله خلق، ما يمكن هذا. الله خالق كل شيء، ما يحب وما لا يحب. أعداء الله من خلقهم؟ الله خلقهم، صح؟ الله خالق كل شيء، يبتلي الله العباد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الله خالقهم، حتى العدا الله خالقهم يبتلي الله، حتى الشيطان خلقه الله، حتى الشيطان قال أنظرني ليوم يبعثون قال إنك من المنظرين، واضح؟ إذن لو قال بأن المخلوق الفلاني ولو ذبابة، ألا هذه الذبابة الله ما خلقها، يصير إيش يا أخوان؟ مشرك في الربوبية. طيب لو قال بأن العبادات كلها لله عز وجل، وأنا عن نفسي ما أعبد إلا الله وحده ولا شريك له، لكن عندنا في البلد هناك ولي كل القرية ينذروا له في السنة مرة، فيعني مع أهل القرية فقط في السنة مرة نذر لهذا الولي، يكون مشرك ولا موحد؟ جماعة طول السنة يعبد الله إلا في يوم، إلا في عصري ينزل، إلا في ساعة، لا خلاص لأن أشركتها لا بطلنا. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين، بل الله فاعبد، ها أعبد الله، لا تعبد الله وحده لا شريك فيه جميع العبادات، ولا مرة ولا نص مرة أعبد الله وحده. طيب لو قال الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له ولا مثيل إلا في صفة واحدة، السيد يعلم الغيب، سيد هذا، ها أبو عمام هذا، هذه لا هذه يعلم الغيب، ها عيش هذا شراكم فيه، مشرك ولا مشرك؟ مشرك. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا يقول لا لا، بس السيد هذا عارف، هذا ولي يعلم الغيب، ولي مثل الله في صفة من صفاته، هذا مشرك. إذن الإخلاص، التوحيد، إفراد الله بما يستحق. ما الذي يستحقه؟ الربوبية والألوهية والأسماء، إفراده. فإن جعلت معه غيره لم تفرده، لم توحده، تكون حينئذ والعياذ بالله مشركا. نعم. قال وهو أن يجعل واحد شريكا لآخر، يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر الاثنين، فالشرك فيه تشريك، والله جل وعلا نهى عن الشرك كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قال وقد بين أهل العلم عند كلامهم عن الشرك أنه يقسم إلى قسمين باعتبار، ويقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر. حتى الشرك ينقسم؟ نعم الشرك ينقسم. ما المحرم منه؟ كله ممنوع، كله محرم. نعم. قال فهو إما أن يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، فهذا باعتبار انقسامه إلى ثلاثة أقسام. إذن في شرك أكبر والشرك أصغر والشرك خفي، هذا تقسيم باعتبار. نعم. قال والشرك هو اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات. إن أشرك في الربوبية فهو مشرك، إن أشرك في العبودية في العبادة فهو مشرك، إن أشرك في الأسماء والصفات فهو مشرك. من هو الموحد؟ الذي يفرد الله بما يستحق في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. من أشرك بشيء من حقوق الله أو من صفات الله أو من أفعال الله فهو مشرك. نعم. قال: والمقصود هنا النهي عن اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، والأمر بتوحيده سبحانه. نعم. قال: التقسيم الأول هو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. نعم. فالأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك، وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر. وعبر عنه بعض العلماء بقوله: هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. أيوة، في شرك أكبر وشرك إيش؟ أصغر. أصغر مش يعني صغير لا بأس به، لا، هو أصغر باعتبار إيش؟ الكبير. واضح؟ لو كان في مثلا أخوان، واحد عمره 80 واحد عمره 78، من هو الأكبر من الأصغر؟ اللي عمره 80، والأصغر اللي عمره 78، لكن 78 معناه صغير؟ لا، هو باعتبار هذا اللي عمره 80 هو أصغر، لكن ليس معنى أنه صغير. واضح؟ هكذا المراد، شرك الأكبر وفي شرك أصغر، لا لأنه صغير لكن هو باعتبار الأكبر يسمي صغير، وإلا هذا الشرك الأصغر أشد عند الله حرمة من جميع المعاصي والمنكرات والفساد والفواحش. هذا الشرك اللي اسمه إيش؟ أصغر. فهو أصغر باعتبار ماذا؟ أن فيه شرك أكبر منه. فالشرك الأكبر هذا ضد التوحيد تماما، يحبط العمل وصاحبه يكون كافرا مشركا، وإذا مات يخلد في نار جهنم ولا يخلد منها أبدا. والشرك الأصغر هي أقوال وأفعال سماها الشرع شركا، لكن ما تبلغ درجة إيش؟ تخرج صاحبه من ملة الإسلام ويخلد بسببها إيش؟ في نار جهنم، لكن أيضا هو من الشرك. فإذاك عبر عنه بعض العلماء قال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر إيش؟ وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو دونه لكن إيش؟ وسيلة إليه والعياذ بالله. فما الذي يجب علينا أن نحذر منه؟ الشرك الأصغر ولا الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر ولا الأصغر؟ كلاهما كله شرك، وهذا الأصغر هو أصلا ماذا؟ وسيلة إلى الأكبر. فذاك ربنا جل وعلا نهانا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، قال لا تشركوا شيئا، لا تعبدوا غير الله. لما قال شيئا نكرة بهذا السياق دل عنه لا يجوز أن نشرك بالله عز وجل. إيش يا أخوان؟ أي شرك، لا أصغر ولا أكبر ولا خفي ولا جلي ولا كثير ولا قليل، أبدا اعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب، ما كان وسيلة الشرك الأكبر يسمى أصغر. بعض العلم قال الشرك الأصغر أقوال وأفعال سماها الشرع الشارع أو الشرع شرك، كالحلف بغير الله، كتعليق التمائم، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا الله وأنت، هذه شركيات ما تلو الدرجة. واحد يقول والنبي ذمتي وراس أمي وأبوي، ما هو مشرك مثل إيش؟ مثل الذي يعبد صنم ولا وثن ولا ولي، لا، قال كلمات فيها تؤدي إلى الشرك الأكبر. ولذلك حتى الحلف بغير الله فيه نوع من الشرك الأكبر، مش كله، ليس كل حلف بغير الله شرك أصغر، كأولئك الذي يحلفون بالأولياء ويعتقدون أن الولي الحلف به أغلظ وأعظم وأكبر من الحلف بالله. ليه؟ قال إذا حلف بالله الله غفور رحيم، لكن إذا حلف بالولي وكذبت الله غفور رحيم، يعني يقول والله العظيم وكذب ما فيه، بس إن حلفت بغير بالولي وكذبت هذا يغضب غضب وله غضب الله، الله غضبه أي كلام، غفور رحيم، لكن الولي هذا إيش يعتبر؟ هذا شرك أكبر، جعل هذا المخلوق غضبه أشد من غضب الله، والله ما له مثيل لا في غضبه ولا في رضاه ولا في فرحه ولا في نزوله ولا في استواه ولا في وجهه ولا في سمعه ولا في ما في صفة لله عز وجل ذاتية ولا فعلية في له مثيل فيها، فضلا يكون في واحد إيش يعني أكبر من الله ولا أشد من الله ولا أعلى من الله ولا أحسن من الله، أبدا أبدا لا يمكن هذا. فالشرك كله شرك، صغيره وكبيره، كله محرم كله محظور، لكن سمي أصغر وأكبر باعتبار أنه أصغر من الأكبر، لا لأنه صغير ولكنه عيش لأنه أصغر من الأكبر فسمي شرك أصغر. نعم. على فمثال الظاهر من الشرك الأكبر عبادة الأوثان والأصنام وعبادة القبور والأموات والغائبين. هذا واحد يعبد الصنم، يعبد غير الله، فتقول من معبودك من إلهك؟ يقول فلان، وربما سمى نفسه عبد فلان، ما اسمك؟ يقول عبد المسيح، هذا عبد لغير الله، هذا شرك ماذا؟ أكبر. نعم. قال ومثال الباطن شرك المتوكلين على المشايخ أو على الآلهة المختلفة أو كشرك المنافقين، لأن المنافقين مشركون في الباطن فشركهم أكبر ولكنه خفي. نعم، ما يظهر هذا في شيء قلبي، في قلبه أن هذا الشيخ يفعل ويفعل كما يفعل الله، لا يمكن بعد يفعل أكثر من فعل الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرك ماذا؟ صح أنه باطن في القلب لكنه أكبر أيضا. نعم. قال وكذلك الشرك الأصغر على هذا التقسيم، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. نعم، شرك أصغر كذلك، مثل حلف بغير الله، هذا الشرك ظاهر يحلف بغير الله، والشرك خفي كالرياء في قلب أنه يفعل وهو يريد إيش؟ مدح الناس وثناء الناس، يراعي حتى يراه الناس، هذا الشرك خفي. نعم. قال فمثال الظاهر من الشرك الأصغر لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، هذه ظاهرة. نعم. قال ومثال الباطن الخفي منه يسير الرياء ونحو ذلك، فيكون الرياء على هذا التقسيم أيضا منه يعني ما هو يسير الرياء، في رياء كبير في يسير الرياء، يعني واحد منافق يصلي بدون وضوء فقط إيش؟ حتى يحقن دمه من المسلمين، عامل نفسه مسلم، هذا إيش؟ شرك أكبر، رياء أكبر. واحد يصلي لله عز وجل لكن لما شاف واحد لاحظه أخذ يضبط في صلاته حتى إيش يراه، هذا حتى لو فاتت الصلاة يروح يصلي وحده أو لا يصلي، هذا مقيم للصلاة يصلي لله لكن زين في صلاة اللي يراه الناس، هذا الشيء يسمونه إيش؟ يسير، يسير الرياء. نعم. قال فيكون الرياء على هذا التقسيم أيضا منه ما هو أكبر كرياء المنافقين الذين قال الله في وصفهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يحتاج وضوء المنافق هذا؟ هو أصلا يصلي إيش؟ لله أو ليراه الناس؟ يراه الناس، ولذلك الفجر والعشاء يتخلف حيث الظلام، ما أدري عنه أحد، ما يأتي للصلاة لأنه أصلا ما يصلي إلا لكي يراه الناس، لا رغبة فيه للصلاة ولا مؤمن فيها أصلا، هذا النفاق أكبر. نعم. رياء أكبر. نعم. قال ومنه ما يقع فيه بعض المصلين المتصنعين في صلواتهم لأجل نظر الناس إليهم، ومنه ما هو أصغر كمن يحب التسميع أو المراءة. نعم. قال التقسيم الثاني هو جعله ثلاث، قال وهو جعله ثلاثة أقسام أكبر وأصغر وخفي، وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر ما كان مخرجا من الملة مما فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر، وفيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام، وقد حكم الشارع في على فاعله. ما معنى تنديد؟ يعني اتخاذ ند مع الله، لا تدعو لله أندادا. نعم. قال وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك، وأن حقيقة حقيقة الحال أنه ندد وأشرك. نعم. قال وأما الشرك الخفي فهو كيسير الرياء ونحو ذلك، وبعض أهل العلم يقول بالتقسيم الأول ومنهم من يقول بالثاني، والتحقيق أنهما متساويان، أحدهما يوافق الآخر وليس بينهما اختلاف، فإذا سمعت من يقول إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر فقوله هذا صحيح، صحيح. وإذا سمعت من يقول وهو قول أئمة الدعوة إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي فهذا أيضا قول صحيح، يعني الشرك في أصغر وأكبر صح، الخفي قال خفي بعض أهل العلم يعتبر قسم ثالث أكبر أصغر خفي، خفي بيعتبر أنه إيش؟ يعني لا يشعر به الناس، مخفي ما يعلم به إلا الله عز وجل، بعضهم يقول لا الشرك أصغر وأكبر، طيب والخفي؟ قال فيه شرك أكبر خفي وشرك أصغر خفي، فالخفي هذا وصف للشرك الأكبر والشرك الأصغر وليس قسم ثالث، فقل هذا باعتبار، هذا باعتبار، بعض العلم قال أكبر وأصغر وخفي، وبعضهم قال لا أكبر جلي وخفي وأصغر جلي وخفي، واضح؟ جعل الخفاء والجلاء وصف للشرك، فهو أكبر ظاهر جلي أو أكبر خفي، أو أصغر جلي وأصغر خفي. فالخفاء من عدمه، الخفاء والجلاء وصف في الشرك نفسه، قد يكون من الأكبر وجلي، وقد يكون أكبر وخفي، وقد يكون أصغر قلو جلي وأصغر خفي. بعضهم قال لا، أكبر أصغر خفي، فجعل الخفي قسم ثالث من أنواع الشرك. ما المطلوب من الآن؟ نتجنب ماذا يا أخوان؟ الشرك الأكبر والأصغر والخفي، والأكبر الجلي والأكبر الخفي، والأصغر الجلي والأصغر الخفي. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نسأل الله عز وجل يرزقنا التوحيد وجنبنا الشرك كله بجميع أنواعه. نعم. قال: فإذا تبين ذلك فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد، كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك التنديد شيء واحد، هذا اسم يعني اسمان لمسمى واحد. قال جل وعلا: فلا تجعل لله أندادا، يعني شركاء. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل لله ماذا؟ شريكا. نعم. قال: فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم، ومنه ما هو تنديد أصغر، ليس فيه صرف العبادة لغير الله. فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله صار شركا أكبر، وإذا كان بجعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر فإنه يكون أصغر، وهو المسمى بالشرك الأصغر. فهذه مقدمات وتعريفات وتنبيهات جعلتها بين يدي هذا الشرح لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها، والله أعلم. جزا الله خير، أفادنا فوائد كثيرة. نعم. قال إمام هذه الدعوة رحمه الله: أي دعوة؟ دعوة التوحيد التي قام بها من؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم. قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. قول هذه الكلمة كما في صحيح البخاري إما أن تنطقها على العطف فتقول كتاب التوحيد وقول الله، يعني وكتاب قول الله، أو تنطقها على الاستئناف فتقول وقول الله تعالى. طيب نشرح الكلام. قال كتاب التوحيد، لماذا قال كتاب؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء، الاسم إذا بدأ في الجملة يسمى مبتدأ ويكون مرفوعا. كتاب التوحيد، قالك هذا مش مبتدأ كتاب، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، هذا كتاب، واضح؟ صار خبر مرفوع. طيب يقول وقولي، وقولي الواو هذا حرف ماذا؟ عطف. هذا حرف العطف ماذا يفعل؟ يعطي الكلمة التي بعده من الحركة الحركة نفسها التي الكلمة التي قبله، فيسمى معطوف معطوف عليه، معطوف عليه حرف الواو حرف عطف، هذا معطوف. مثلا تقول جاء محمد وخالد، رأيت محمدا وخالدا، مررت بمحمد وخالد. لاحظتم حرف الواو هي عطف، ماذا تفعل بالاسم الذي بعدها؟ تعطي الحركة نفسها التي ايش بالحرف بالكلمة التي قبلها، واضح؟ واضح ولا لا؟ فيقول لو قيل كتاب التوحيد وقولي، كتاب التوحيد وقولي، كتاب التوحيد وقولي، صير قولي هذا معطوف على ماذا؟ على كلمة التوحيد، واضح؟ لكن إذا قيل كتاب التوحيد وقوله، قال قوله هنا صير الواو ليست حرف عطف بحيث تعطي الكلمة التي بعدها حركة الكلمة اللي بعد قبلها، وإنه واو استئنافية. ما معنى استئنافية؟ يعني واو الاستئنافية هي التي يبتدأ بها جملة جديدة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها، فصارت هنا قوله مبتدأ والواو استئنافية جملة جديدة، يعني كتاب التوحيد نقطة، واضح؟ انتهى. وقول الله، واضح؟ فقال إما تأتي قولي على أنها واو عاطفة، قولي بعطف على توحيدي، وإما واو مستأنفة جملة جديدة كتاب التوحيدي نقطة جملة جديدة حرف استئناف و ها قوله ها قول الله. طيب عيد الحين كلام. قال قول هذه كلمة كما في صحيح البخاري. قال إما أن تنطقها على قال إما أن تنطقها على العطف على العطف يعني شلون الواو هي حرف عطف قولي بالجر معطوف على كتاب التوحيد دي ها طيب أيوة فتقول كتاب التوحيد وقول الله كتاب التوحيد وقولي هذا العطف إيه يعني وكتاب قول الله أو تنطقها على الاستئناف فتقول يعني يقول مثل ما قلنا هذا كتاب التوحيد في كلام مقدر هذا أيضا هنا في تقدير آخر وكتاب قولي في إيش في كتاب مقدر معطوف على الكتاب الأول كتاب التوحيد وكتاب كتاب كتاب معطوف على المضاف وقولي مضاف إليه مجرورة كما أن التوحيدي مضاف إليه مجرورة قولي مضاف إليه مجرورة على كلمة كتاب إيش إخوان مقدرة أو تنطقها على اقرأ أو قال أو تنطقها على الاستئناف ما معنى الاستئناف قلت لكم نقطة يعني كلام جديد واضح نعم فتقول وقول الله تعالى وقول الله قوله كما قلت كتاب بدأت بالجملة هنا بداية جملة جديدة قال وقول الله طيب كمل قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله أكبر نعم هذه الآية فيها بيان التوحيد ووجه ذلك أن السلف فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون ما المشهور بتفسيره إلا ليعبدون ليوحدون ابن عباس رضي الله عنه نعم قال ودليل هذا الفهم أن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد يعني توحيد العبادة فقوله إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون وإذا كل الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد الله إلى عبادة الله لا شريك له ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعم قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الآية فيها حصر لأن من المعلوم أن ما النافية مع إلا تفيد الحصر والقصر فيكون معنى الكلام على هذا أني خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواها ففيه قصر علة الخلق على العبادة يقول ما النافية وبعدها إل أداة استثناء تفيد الحصر والقصر هذه قاعدة لغوية النفي وبعده استثناء يفيد الحصر والقصر تقول ما حضرت إلا لأستفيد لماذا جئت للطعام للشراب موعد لك واحد تريد شيء قال لا ما جئت إلا لأستفيد يعني حصر قصد مقصوده بالمجيء بماذا بالاستفادة هنا ربنا يقول ما خلقت ما نافية ما خلقت يعني لم أخلق الجن والإنس إلا ليعبدوني فهذا اسمه إيش معناه الحصر والقصر يعني أن العبادة قاصر على من خاصة يعني إيش بالله وحده فهذا الأسلوب نفي وبعده استثناء استثناء مثل ماذا مثل إلا سوى ما عدا ما خلا غير تسمى هذا إيش أدوات استثناء حضر القوم إلا فلانا حضر القوم سوى فلانا حضر القوم ما عدا فلانا إذا اسمها إيش أدوات استثناء نفي مثل ما لم لا النافية نفي فإذا أتى نفي وبعده أداة استثناء يفيد الحصر والقصر إذن لماذا خلقنا الله عز وجل لشيء واحد هو عبادته الدليل أنه قال وما نفي خلقت الجن والإنس إلا استثناء ليعبدون واضح واضح نص نص في حد فاهم شيء ها يلا أمجد أجود فاهم شيء يعني ها حاب أن تفهم يلا تفضل كمل وقوله ليعبدون هذه اللام تسمى لام التعليل لام التعليل لها اسم آخر لام التعليل لا في أحسنت لام التعليل وهي لام كي ها التعليل، كان قال يقول لماذا خلق الله الجن والإنس، لماذا ها ليعبدون، هذا التعليل يبين العلة لماذا، واضح؟ لام التعليل، عرف سمعت لام التعليل؟ ما اسمك؟ عبد الله، عرف سمعت ها؟ واضح؟ لام التعليل، كان قال يقول لماذا خلق الله الجن والإنس، الجواب ليعبدون، فاللام للتعليل. نعم. قال ولام التعليل هذه قد يكون معناها إما تعليل غاية أو تعليل علة. نعم. فتعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا، لكن قد تكون وقد لا تكون، يعني هذه الغاية ويسميها بعض العلماء لام الحكمة. وفرق بين العلة والحكمة يوضحه إذا قيل ما الحكمة من خلق الجن والإنس، من خلق الجن والإنس، فالجواب أن يعبدوا الله وحده دون ما سواه، فهذا التعليل لقوله إلا ليعبدون هو تعليل غاية. غاية، نعم. ولو سألت شخصا مثلا لما أحضرت الكتاب، قال لك أحضرته لأقرأ، كانت علة الإحضار أو الحكمة من الإحضار القراءة. لكن هل بالضرورة يقرأ؟ يمكن أتى به ولم يقرأ، صح؟ الفرق بين العلة والغاية، نعم، والحكمة، نعم. فقد يقرأ وقد لا يقرأ، بخلاف اللام التي يكون معناها العلة، وهي التي يترتب عليها معلولها، والتي يقول العلماء في نحوها الحكم دائر مع علته وجودا وعدما، فتلك هي علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة، فتكون اللام هنا علة الغاية، لأن من الخلق من أوجد وخلقه الله جل وعلا لكن عبد غيره. إذن لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ها الغاية من ذلك أو العلة من ذلك؟ الشيخ يقول إذا قيل ما الحكمة من خلق الجن والإنس، فالجواب أن يعبد الله وحده دون ما سواه، فهذا التعليل لقول تعالى إلا ليعبد، فهو تعليل غاية. الغاية من خلق الإنس والجن ليعبدوا، لكن هل بالضرورة كل من خلق الله من الجن والإنس سيعبدونه؟ هو خلقهم لغاية عبادته، لكن ليس الكل سيكون إيش حينئذٍ محققون لإيش، للغاية التي خلق منها. قد كالذي يقول أنا أتيت بالكتاب للقراءة، لكن ليس بالضرورة أنه يقرأ، يمكن أتى بالقراءة لكن ما فتح الكتاب، واضح؟ طيب. قال ولام الحكمة شرعية، ويكون ما بعدها مطلوبا شرعا، وقد قال جل وعلا هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنفهم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد، من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيد، والعبادة هنا هي التوحيد. ومع ذلك تجاوزا حين يقول إيش الغاية هي العلة، العلة هي الغاية، يقول ما العلة من خلق الجن والإنس، يقول لك إيش عبادته، ما الحكمة من خلق الجن والإنس عبادته، ما الغاية من خلق الإنس الجن والإنس عبادة الله. لكن كتعبير دقيق فلنقول إيش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الغاية هذه المطلوبة التي إيش من الناس من يعبد من لا يعبد، من الجن من يعبد ومن لا يعبد، لكن الغاية التي من أجلها قد خلق الله الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم، كمل. قال وحقيقة العبادة الخضوع والذل، فإذا هذا حقيقة العبادة. الساعة 9 بلغ إلى هنا، نكتفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بإتمام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله أجمعين.